شغل شغل الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا في الأسبوع الماضي بأن هناك مرشد أكاديمي، والمرشد الأكاديمي عمله كل أعضاء القسم، كل واحد هناك مرشد أكاديمي، والمرشد الأكاديمي هذا منصب جديد، منصب علمي جديد بتوزع الطلاب والطالبات على المرشدين الأكاديميين. الدكتور بياخد مقابل الإرشاد الأكاديمي في مرتبه، غرض المرشد الأكاديمي بياخد مرتب من ضمن مرتبه مقابل الإرشاد الأكاديمي، والإرشاد الأكاديمي كل الطلاب توزع على كل الأساتذة، فإن كان العدد متساوي لكل مرشد طالب، والمرشد عليه أن يأخذ بيد الطالب في اختيار العنوان. معي مشايخ، نحن في القسم بنعاني من عدم إيقاف الطالب على عنوان يبحث فيه، كل الكليات في قسم الحديث في كل كلية جميع الطلاب والطالبات متجهون إلى قسم الحديث بأصول الدين القاهرة لاختياري لتحديد عنوان له، والعنوان الذي يطرحه القسم على الطالب طبعا ده عبء على الطالب، عدم اتساع الطالب في القراءة والوقوف على مشاكل القيام بحلها. الطالب تابع للقسم، بل أتمنى أن يكون القسم تابع للطالب. الطالب لا يستطيع أن يحدد لنفسه عنوان ولا خطوات تندرج تحت هذا العنوان، هذه مصيبة. بحب أن الطالب اللي بيختار موضوع من ذاته، وأقعد يعني أراجع فيه وهو مصر، وبفرحان به جدا للغاية. طالب نجح الفصل الماضي ولابد يشتغل على مقدمة صحيح مسلم، يبني مكتوب فيها رسائل 1 2 3 4 5 6 وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. أبدا عملي هيبقى مختلف عن كل اللي عمله. طب هات لي وجه الاختلاف. قال لي وجه الاختلاف في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب رساله فلان الفلاني يا ابني في المكان الفلاني كاتب في النقاط دي. راح جاب الرساله وقال لا ده انا عملي هيختلف عن هذا بكثير. طبعا انا مش زعلان من الطالب والحاحه، انا فرحان به جدا للغايه، لان شخصيته مستقله في اختيار موضوع. أصبحت أنا التابع ليه مش هو التابع ليه. ليه؟ لأن مصر على موضوع معين اختاره ووجد فيه مشاكل. طب قرأت أنت في من كتب؟ قرأت كل ما كتب حول مقدمة صحيح مسلم. يبقى أنا أعتز بالطالب الذي يختار موضوع اللي هو مشكلة كما قلنا، وسيصل بهذه المشكلة إلى حل. وده فرحان بيه برغم إن أنا بخليه يلف على على على المكتبات والرسائل والأبحاث التي كتبت، بس كان أنا فرحان به جدا. وكثير من الطلاب، كثير من الطلاب بيقول أنا مش لاقي حاجة ومش شايف حاجة وشوفوا لي موضوع، ودي مصيبة. وطبعا احنا بنوعد الكتاب غاية الإحكام بتاع سنة أولى ده 75 طالب عشان خاطر الأعداد كتيرة جدا، ولا الطالب حتى مش عارف ديني موضوعه بس. طب هتعمل فيه ايه؟ هتحل فيه ايه؟ ولا شيء على الإطلاق. طبعا احنا غيرنا غاية الإحكام، كان الأول تحقيق خليناه دراسة نقدية، وغيرنا الخطة من الداخل لحوالي 30 طالب اللي هم سجلوا الأسبوع هذا، الأسبوع الماضي هذا اللي هتعرض موضوعاتهم في مجلس الكلية اليوم. دقيقة ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله ازاي صح؟ خليك على الدكتور. طيب موجود في المكتب حاليا دلوقتي ولا موجود في المكتب ولا في القناة؟ عندكم يعني؟ يا وسامي موجود ولا لا؟ ومحمد ما جاش؟ طب خلاص كويس، بس انا عندي محاضرات وعارفين السبت عندي محاضرات يعني. طب ماشي سيدي، ان شاء الله اخلص المحاضرات ان شاء الله. ماشي سيدي، شكرا لك في امان الله. ماشي يا مشايخ، يبقى عندي طالب متميز قرأ كثيرا في تخصصه، في تخصصه، ولدى مشكلة من المشاكل أراد أن يقوم بحل هذه المشكلة، أو وجد موضوع وعنده أدلة قاطعة في نتائج حتمية سيصل إليها أكثر ممن وصل إلى في هذا الموضوع إلى نتائج قبل ذلك. بنا عندي طالب مختار بيختار لنفسه موضوع، بعدين المرشد الأكاديمي يأخذ بيده يوافقه أو يخالفه، حتى لو خالفه المرشد الأكاديمي في موضوعه عليه أن يبرر اختياره هذا، وهذا أحسن له. طبعا أنا بقول دلوقتي لهذا الكلام كله لأن إن شاء الله الأقسام كلها، جميع الكليات، الطلاب الذين سجلوا في كلياتهم، كل كلية بتقول لا ده أنا الموضوعات دي ما تعجبنيش، روح يا هات لنا موضوعات أخرى. وموقفهم متميز عن موقف قسم الحديث بكلية قصور الدين القاهرة. في ماذا؟ في إجبار الطالب على البحث عن موضوع من لبنات أفكاره عشان يحل لنا بها مشكلة في الحديث النبوي. وأنا قلت لكم قسم الحديث ما يعني ما زالت الأبحاث فيه كثيرة جدا متعددة. ما حدش بينظر للمدارس المتعددة في القرون السابقة ويتناول شيء من هذا القبيل لحل مشكلة معينة، ما فيش حد أبدا. كل طالب عاوز بس يديني موضوع ويعمل لي خطة وخلص الموضوع وديني مشرف وعين لي مشرف ويسيب الباقي على الله بعد كده. فلح في الموضوع، فلح ما فلحش، ما فلحش ما يهمش، أو كله زي بعضه. أصبحت العملية قسم الحديث دلوقتي أصبح دلوقتي لا يؤمن على كتابة الأبحاث. طلاب بقسم الحديث ما عندهمش أمانة علمية ولا وصول إلى نتائج إلى آخره. المرشد الأكاديمي مساعد لك في الموافقة على الموضوع أو عدم الموافقة عليه بالأدلة، وعليه أن كان الموضوع طيب والعنوان متميز عليه أن يأخذ بيديك في كتابة الخطة التي تتفرع عن هذا الموضوع. عندي بعد المرشد الأكاديمي مشرف بيعين من قبل القسم بعد موافقة القسم على الموضوع. طبعا المشرف من حقه أن ينقد الموضوع أو يعلق عليه أو يزيد الخطة عناصر أو شيء من هذا القبيل، لكن بيعين عليك مشرف قد يكون غير المرشد الأكاديمي الذي اختار معك الموضوع وكتب الخطة من أجله، وقد يكون هو المرشد، والمرشد قد يكون أستاذاً أو أستاذاً مساعداً أو مدرساً كالمرشد. ماشي يا مشايخ؟ والمشرف أستاذ أو أستاذ مساعد. المدرسين حجبوا عن الإشراف، عن الإشراف الأكاديمي في الأقسام التي بها عناصر كثيرة. قسم الحديث عندنا 35 عضو هيئة التدريس، كلهم أكثرهم أساتذة وأستاذ مساعدين، وخمسة مدرسين فقط لا غير، أو ستة أو سبعة، لكن ليس لهم الحق من اليوم الإشراف على رسائل العلمية. يبقى المشرف هيكون أستاذ أو أستاذ مساعد في القسم، والمشرف هذا واسع الأفق، له أبحاث متصلة. أنا بقول عن المشرف رأي البحاثة، لأن سيتناول موضوع جديد قد يكون جديدا بالنسبة له، تطرق إليه هو أو لم يتطرق إليه، لكن قراءاته الواسعة أدت إلى أن يشرف على هذا الطالب وينتج معه نتاج علمي محقق تحقيق أكاديمي. ما بتكلمش على التحقيق تحقيق المخطوطات، أنا بتكلم على الموضوع نفسه. المشرف هذا من العلماء الأفاضل، له أبحاث متعددة، مواصل البحث لنفسه مش من الطالب. نتكلم على المشرف أن يكون باحثا متميزا، له أبحاث متجددة، يكتب كل فصل دراسي بحث. البلاد العربية والخليجية تجبر جميع الدكاترة عندهم أن يقدم بحثاً جديداً في مادته العلمية كل فصل دراسي. ليه؟ لأن الطالب هيبقى أمانة في عنقه. فما كانش هذا المشرف له أبحاث متجددة وكثيرة وعميقة ومتفرعة، يبقى لا يصلح أن أضع هذه الأمانة في يده. أنا بقول كل طالب إن شاء الله ربنا يكرمه، كل طالب له ميول لأستاذ معين في القسم أو في كليته التي هو منها، عليه أن يختار الأستاذ المشرف الكفيل بالإنتاج العلمي المتميز لهذا الطالب. يعني في طلاب بيحبوا مشايخ معينين على الرحب والسعة، مدام فيه توافق قلبي بيني وبينه سأنتج معه، مش عاوز واحد أروح لواحد أنا بكرهه، حتى ولو كانت الكراهية حديثة جديدة مع حب قديم، لا أنا عاوز واحد بأحبه عشان أي كلمة يوجهني إليها أقولها بقلب واسع مفتوح وأنتج معه في هذا الأمر. أنا بقول لك السنة دي إن شاء الله لما توصل سنة تانية وتنجع فيها هنخليك تختار المشرف اللي ينفعك، وحنوزع المرشدين الأكاديميين بخطابات رسمية، ولك أن تختار المرشد، لك في القوانين الجديدة أن تختار المرشد الأكاديمي كما تحب. معايا مشايخ؟ بس إحنا قسم الحديث قسم متميز بأنه بيبحث في حديث رسول الله بعيدين عن الطائفية، بعيدين عن العنصرية، بعيدين عن الفرق. من كان صاحب فكر معين في فرقة معينة لا دخل لنا به. احنا عاوزين ان شاء الله طالب متميز، ويختار الأستاذ المتميز اللي بيحبه عشان خاطر ينتج معه. معايا مشايخ؟ انما عملية ان نفرض عليه مرشدا أو نفرض عليه مشرفا، قد يكون بين هذا الطالب في الدرس وبين أستاذه في المحاضرة بعض الأسئلة والاستفسارات أدت إلى كراهية الاثنين في بعض. ما جيش أنا بعد كده أفرضه عليه، لأن طبعا الإنتاج هيبقى عقيم، أو قد يترك الدراسة ويتكل على الله الطالب يروح يدوره على شيء شغلة تانية بعيد عن الأبحاث الأكاديمية وغيره. معايا مشايخ؟ لابد أن يكون في توافق قلبي بينه وبين مشرفه، وإن شاء الله يوجهه إلى الصواب مع اتساع أفق المشرف وكثرة أبحاثه الجديدة إلى آخره، وبشرط ألا تكون هناك بعض المعاملات المادية بينه وبين مشرفه إن شاء الله بحول الله وقوته. أنا في ساعات بلاقي الواد بيشتغل قبل ما يجي الدراسات العليا بيشتغل في المحارة كويس وإيده ناعمة، فأقول له يا ابني ده أنا عندي شقة تعالى اشتغل لي فيها ومالكش دعوة بالباب. معايا مشايخ؟ أشرب الشاي. حلو خالص، حلو للشقة وحلو لك، بس مش حلو للبحث العلمي. معايا سيدنا الشيخ؟ ده أنا الطالب اللي أنا مشرف عليه ده هو ما شاء الله سباك درجة أولى وهكذا، تعالى لي يا ابني اللي أنا عندي الشقة المية مبادلة الشقة وتعالى لي واوا إلى آخره. الطالب يا سلام فرحته بتبقى قد كده، ويروح للشيخ لبيته حاجات من دي ويعمل له ويقول له ما يهمكش السكت بإنت أي حاجة وحمشي لك كل شيء في القسم شيء من هذا القبيل. ثم يأتي بعد ذلك صدمة لا تقابلها صدمة أثناء المناقشة من ناحية البحث، الفرع خربان هذا، بحث بدون نتائج بدون عناصر بدون ابتكار بدون جديد بدون وصول إلى جديد في مادة الحديث أو المصطلح إلى آخره. معايا مشايخ؟ المشرف نعم، ما عرفت أنا بقول إن أنا بضرب، أنا بتكلم بأسلوب بلدي عشان أبين لك صفات المشرف إيه وصفات الطالب معها إيه. معايا سيدنا الشيخ؟ لكن أنا ما فيش، وفي طلاب منكم سباكين ولا أبطوا معارة؟ أنتم ما شاء الله أئمة وعلماء، لكن بضرب مثال، بضرب مثال تقريبي يعني يشترط ألا تكون هناك منافع متبادلة بين المشرف الأستاذ وبين تلميذه. ما دام ما فيش منافع متبادلة سيخرج بحث قوي متمكن. عاوز الاستقلال شخصية الطالب مع مشرفه. معايا مشايخ؟ بقول لكم أنا لسه دلوقتي بقول لكم الطالب المتمسك بالموضوع الذي اختاره أنا فرحان مبهور بيه، وإن كان هو على خطأ في أفكاره لا وبوجهه، لكن أنا مبسوط بيه لأنه مستقل الشخصية متمسك بموضوع معين، واجد فيه مشكلة هيحلها، وجد فيه موضوع عنده الأدلة القاطعة على الوصول إلى نتائج هذا الموضوع نتائج جديدة غير ما تكلم الإخوة قبل ذلك. معايا مشايخ ولا إيه؟ يبقى أنا مش عاوز فيه منافع متبادلة بين الطالب والمشرف عشان نصل بالأمانة العلمية وبدقة نحو نتائج طيبة في المواد العلمية. عاوز المشرف يأخذ بيده دون إجبار أو إكراه. لو وجد فيه نبوغ ونباهة عند الطالب في قضية معينة من قضايا الحديث ما يشتش أفكاره ويفرض عليه رأيه. يعني فرض الرأي من المشرف أرجو ألا يقبله الطالب. ما دام عندك الأدلة القاطعة الواضحة على القضية التي تتحدث عنها التنظيرية أنت بتنظر لقضيتك أيما تنظير تستدل على قضيتك بالأدلة القاطعة، إما إن شاء الله أرجو من المشرف ألا يكون حاد الرأي والطباع يشككك فيما تكتب ويكسر جهودك الطيبة هذه في هذه القضية بآراء قد تكون مخالفة للصواب إلى آخره. يخش مشاكل. نعم. يخش مشاكل مع المشرف. مين اللي قال الكلام ده؟ ده سيما مثلا لو طالب يتبنى مسألة معينة ورأي هو الصواب فيه. أي؟ رأي الصواب في هذه المسألة قصر القراءة والمشرف بتاعه خفي عليه وفشيه في هذه المسألة. ما أنا بقول لك أنا بقول لك عاوز تكون مستقل الشخصية حتى ولو كان المشرف متسلط. مش ممكن يصير الطلب ضرر؟ نعم. مش ممكن يصير الطلب ضرر؟ مستحيل. ده انا رايي هذا مستقل، انا رايي هذا مستقل، وانا مشرف على طلاب بقول له هذا الكلام، بقول له انا وجهه نظري كذا، وهو يقول لي لا ده انا وجهه نظري كذا ودليلي كذا، قول له خلاص تحمل انت المناقشه وانا هدافع عنك، انا هقول وجهه نظرك اثناء المناقشه ودليلك، وهقول للمناقشه انا قلت له كذا كذا كذا كذا، واثنين حكم هيناقشوك قد يؤيدوا رايك، وانا برجع للصواب على طول ما دام هذا الامر ماشي. بس مش كل الاساتذه بنفس يعني الشخصيات كده يا استاذ، يعني احنا سمعنا عن تعامل شديد جدا في بعض المشرفين او من بعض المشرفين كيف يتعامل، يعني لدرجه ان وصل باحد المشرفين ان هو خد مثلا الرساله بتاعت الطالب عنده بعد ما انتهى منها سنه، فيقول له يا دكتور انا عايز اناقش، يقول له انت عاوز تبقى رئيس قسم قبل ابني؟ لا ما سمعناش كلام من هذا. لا انا يعني الكلام ده سمعته فعلا. ده في جامعات اخرى ولا عندنا جامعة الازهر؟ في الازهر. احنا ما عندناش، احنا على مستوى قسم الحديث ما عندناش اساتذه لهم اولاد في الازهر. انا اقصد يعني ايه ان المشرفين مش كل واحد زي الثاني، فيعني ما اللي حضرتك تقبله من اختلاف في الراي ربما لا يقبله اخر. لا انا عندي مثال. هو بيقول لك دليله. وانا بقول لك هو، انا بقول لك اختار، هات المشرف اللي انت قريب الى قلبك اختاره، معاش نشاط، اختار المرشد القريب الى قلبك عشان يبقى فيه تواطؤ على شيء معين. ما بقولكش يا سيدنا الشيخ انا حفرض، ولو فرضت عليك واحد قول يا اخواننا انا الاستاذ ده هو بيني وبينه بعض الحزازات وهو الى اخر ما على عيني وراس سرا، معاش يا سيدنا الشيخ، هذه القضية كلها. لكن احنا عملنا كله اختيار المرشد روتيني، ما انت ما بتختارش، الاختيار المشرف روتيني، وهذا ما بحبوش. اعجبني واحد في الشيخ بهاء في اللي سجله المجلس اللي فات ان انا عاوز فلان الفلاني المشرف، واصر قلت له يا ابني، قال لا انا عاوز فلان الفلاني المشرف، فشطبت اللي انا كنت مسجله وحطيت له المشرف اللي هو عايزه حسب الكلام اللي بقوله لكم حاليا دلوقتي، فيه تواطؤ قلبي بيحبه عشان خاطر في الشرح ما شاء الله ما فيش علاقه بينه وبين المشرف ده، بس في علاقه علميه، وجد المشرف ده هو بيشرح له ماده علميه يعني كويسه، والموضوع بتاعه ده هو عاوز المشرف ده، لان نتكلم في القضايا دي من غير قصد كثير. فالطالب قال له والله انا عاوز المشرف فلان الفلاني دهوت، لان ده اقرب الى الموضوع بتاعي واقرب الى قلبي كمان، والحمد لله راجل نزيه وبعتبرنا كلنا ابناء وهو الى اخره، وكتبت له حذفت المشرف القديم وحطيت له المشرف الذي اختاره. وكلكم كده سيدنا. وده استاذنا ده هيبقى معمول بيه في القاهره بس ولا في جميع الكليات؟ انا ما اعرفش بقى الكليات الاقليميه فيها ايه. انا ده معمول بيه. انا طلاب اديتهم كتاب في الزقازيق، بيتصل بي الطالب امبارح بيقول لي القسم رفض الموضوع وعاوزين موضوع تاني، قلت له روح كله ما دام رفض اختار لي بقى موضوع كويس، او انت روح اختار موضوع وروح سجل هنا مخطوط غير مخطوط شيء من هذا القبيل يعني. لو اسلمنا للطلبه اختار المشرف بالتالي هيبقى في دكاتره عليها ضغط رهيب ودكاتره ممكن يقدم. لا انا فيه قانون عندي بيقول لي الدكتور بالنسبه للطالب، الطالب بالنسبه للدكتور نصف فرد، يعني الطالب بياخدوا اثنين مشرفين، الطالب بياخدوا اثنين يا سيدنا شيخ مشرفين، يعني المشرف الواحد له 20 طالب، 20 نص، كل واحد له 20، فما تخافش ما فيش ضغط ولا حاجه. ماشي يا سيدنا؟ وحتى لو بشوف انا الدكتور عنده كام، باقي له كام واحد، باقي له 5 بحط له، واخد ال 20 كمين خلاص انتهت، تتقفل عليه الباب، تتقفل عليك الباب، روح دور لك على واحد قريب الى قلبك. معايا يا مشايخ؟ يبقى انا بعين لك مشرف ابحاثه متميزه، أبحاثه على النت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أبحاثه في القسم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متخصص في هذا الفرع من علوم الحديث معانا شيخ وهكذا. طبعا النزيه ياخذ بيد الطالب، يساعد الطالب في حل بعض المشاكل ان لم يكن عند الطالب بعد القدره بتوجيه، وليس حل من عند ذاته هو. والا طبعا ما تبقاش رسالته. انا ضربت لكم مثال ببعض المشرفين الذين اثر في طلابهم حتى كتبوا باسلوبه الخاص عند الشرح، اسلوبه في الشرح قلدوها في كتاباتهم، وعيب عليهم اثناء المناقشه ان ده مش اسلوبك، ده اسلوب شيخك وشيء من هذا القبيل. انا بقول ودية كانت دلاله على شده حب بين الطالب وبين مشرفي الاكاديمي. معايا مشايخ؟ بنا دية قضيه مهمه، قضيه المشرف الاكاديمي، المشرف. واتمنى من الله ان يختار الطالب مشرفه. انا بتكلم على نطاق قسم الحديث. اتمنى من الله، من الله ان يوفق الطالب في اختيار المشرف الذي يحبه ويهواه، وان ينظر الى المشرف بكل دقه وابحاثه وسعه صدره وحلوه على طلابه وغير ذلك من امور. فصفات اساسيه لابد ان تكون موجوده في المشرف مع الطالب المتميز ذو العقليه النيره المتفتحه المتحررة الذي يستطيع أن يحرر مسائله أيما تحرير، وأن يصل بقضاياه إلى أدلة قاطعة للوصول إلى نتائج جديدة في هذا الأمر. على الطالب أن يختار عنوان لرسالته. معايا مشايخ؟ أنا كنت مختار عنوان لطلاب، والقسم عدل العنوان. قال لا ده احنا عاوزين العنوان ايه اللي انا كنت مختاره للطلاب اللي هم عدلوه. اساليب الامام الطحاوي، دي خطه طالب مقدمها ووافقت له عليها، لكن العنوان اساليب الامام الطحاوي في ازاله اشكال الروايات المشكله من خلال كتابه بيان مشكل الاثار. عنوان جامع مانع طويل. يبقى عنوانك اللي انت تختاره يا سيدنا الشيخ يكون صغير لكنه جامع مستوعب، تستطيع من خلال العنوان المستوعب ان تتفرع بخطتك كما تحب، وتكون هذه الخطوات في الخطه تتشعب عن هذا العنوان. العناوين القديمة للأئمة السابقين كانت كلها مسجوعة، وكانوا كلهم بيفتخروا قديما بالعناوين المسجوعة. إلا في عصرنا الحاضر مش عاوزين سجع ولا غيره، احنا عاوزين عنوان يدل على قضية والعنوان نفسه يوصلك إلى نتيجة. طبعا العنوان كما قال الشيخ طويل، أو فعلا طويل. لو في كمان كلمة إزالة إشكال الروايات المشكلة من خلال كتاب البيان مشكل الآثار، فأنا عندي كلمة تكررت سلاسل هي، وإن كان القسم عدل هذا التعديل للقسم كنت أنا كاتب عنوان ثاني جديد، لكن للقسم له رأيه وله ما يحب ويهوى ما دام حيوافق على هذا الأمر. والعنوان ده يندرج تحته كما قلنا فروع كثيرة متعددة، وسنصل بهذا العنوان إلى نتائج. فأنا عاوز إن شاء الله عند اختيارك عنوان من قراءاتك الواسعة في هذا الفن وما يتصل بهذا الفن من علوم، سواء كانت عصرية في زمنك هذا مؤلفات جديدة، وما سبق هذا المؤلف من مؤلفات قبل ذلك في هذا الفن وهذا الموضوع، لكن في مشكلة أنت عاوز تدرسها وتحرر مسائلها وقضاياها لتصل بها إلى نتيجة. فيا ترى المشرف يساعدك في هذا، ولا أنت الحمد لله عندك بصيرة بسبب القراءات الواسعة التي ركزت عليها كثيرا، قراءات واسعة في تخصصك الأكاديمي قديما وحديثا. أنا ضربت لك وقلت لك لابد أن تقرأ في هذا الموضوع في الكتب المعاصرة وفيما سبق في قرون سابقة، وتعرف أصل الموضوع ده منين، وأصل الكتاب ده إزاي، والعلماء بياخدوا عن بعض إلى آخره. تقرأ كل هذا لأن فيه مشاكل. أنا ضربت لكم مثال بكلمة فيه نظر عند الإمام البخاري، واتكتبت حول فيه نظر أبحاث كثيرة جدا متعددة، كل واحد وصل إلى قضية وإلى نتيجة حكمية استدل عليها على العين والرأس، علما بأن السخاوي والسيوطي بحثوا في القضية وكتبوا عنها، والأئمة بعد البخاري في التاريخ الكبير كتبوا كثيرا عن فيه نظر. هذه الكلمة هذه قلت لك عندك في فنك هذا الحديث، عندك كلمات تستطيع أن تكتب فيها بحث قد يصل بك إلى 1000 صفحة معي مشايخ. وبمناسبة 1000 صفحة دي أنا عاوزك تختار عنوان لا تزيد فيه بأي حال من الأحوال عن 500 صفحة، سواء كانت ماجستير أو دكتوراه. مركز حلو كويس. بعض الناس بياخد 300 حديث زي البنات عندنا في قسم البنات، ويروحوا يخرجوه لما يخرجوا الحديث الواحد بجميع طرقه ويجيبوا متابعاته وشواهده والحكم عليه ويترجمه للرواه سندا سندا متنا متنا إلى آخره، فلاقي الحديث الواحد ياخد 15 صفحة أو 10 صفحات. خلي 10 صفحات في 300 حديث بكم يا سيدنا الشيخ؟ يعني كم مجلد؟ 6 مجلدات. 6 مجلدات ورق عند الطابع غالي بالدولار حاليا دلوقتي، والدولار بدأ ب 11 جنيه، يعني الورق دلوقتي طلع فوق في السماء ففيه تكليف عليه، والأحبار كمان غالية، والكتابة نفسها على الكمبيوتر غالية. فأنت هتتكلف في 6 مجلدات دول لا يقل عن 15-20 ألف جنيه عشان تاخد بعث ماجستير. أنا بقول لك لا، خلي عنوانك مركز ويتفرع عنه أشياء كويسة كده بسيطة حلوة بحد توصل فيها إلى حل، وعشان ما تتكلفش. ولا تزيد في رسالتك عن 500 صفحة بالمقدمة بالخاتمة بالنتائج بالفهارس، وفهرسك هتبقى متعددة كثيرة، فهرس آيات قرآنية وفهرس أحاديث نبوية وفهرس آثار وفهرس مصطلحات وفهرس غريب وفهرس أشعار وفهرس أماكن وبلدان وفهرس مش عارف كثير، هتبقى فهرس قد تصل إلى 100 ورقة ومقدمة 100 ورقة والباقي 300 ورقة في مادة علمية، هتوصلي ببحث دقيق في مادة علمية محررة تحرير دقيق بسبب قراءاتك الواسعة في هذا الفن. معايا مشايخ؟ فأنا لابد أن تختار عنوان، ويكون العنوان جديد وإن كان قديما كتب عنه الناس قديما يعني، لكن أنت هتوصل إلى حلول متميزة. أنت كنت عاوز تقول حاجة سيدنا مش عارف كنت تقول عاوز إيه؟ والله استنى بس أعرف يعني كنت بيني وبينك الدكتور هنا في الكلية في قسم الحديث عندنا مشد على طالب معاه لدرجة إن هو خلاها بدل المناقش بدل يدوم امتياز يدوم امتياز. طيب كان مشرف المناقشة؟ لا كان مشرف. كان مشرف وكان معاك في الشغل؟ لا وكان معاك في الشغل دكاترتنا كده. لا لا الطالب نفسه بيشتغل معاك؟ لا مش بيشتغل معاك بس هو كان بيشتغل. هو كان حصلت حزازية في المناقشة؟ لا لا لا لا هو كان بيشتغل في شركة حرفة أو شيء من هذا القبيل مثلا يعني، وبعدين هو الطالب ده هو تخلص رسالته وراح طبعها وجلدتها دون إذن المشرف، دون إذن المشرف، وتوسطنا في هذه القضية عشان خاطر المشرف يقبل، وقبل المشرف خلاص لما أقبل خلاص يبقى تحمل أنت المسؤولية بقى ما دام الناس شافعه وشفعيته مقبولة فتحمل أنت المسؤولية، لأن ما فيش ود ما أنت لم ما مشيش معايا على الإجراءات القانونية. أنا ماذا أديك صلاحية للطب ماشي تلتزم بيها، لكن ما تروحش تطبع وتجلد وتعمل وتخلص وتجبرني وتفرض على تلو دراعي. خلاص يا سيدنا ده قد يكون هذا الذي تقصده، وقد يكون واحد تاني برضو هتلاقي عنده مشكلة مع المشرف في هذه القضية. مع أسنى الشيخ فيه مشكلة، ولذلك أنا بقول اختار المشرف قريب إلى قلبك، لا تختلق مشاكل مع مشرفك ده والدك بالظبط، لأن المشرف والد رحيم حنون يقسو عليك في المادة العلمية فليقسو أحيانا على من يرحمه. ماشي سنة شيء؟ والعلاقة تكون بكم علاقة طيبة في من أول الإشراف حتى المناقشة. ولا وبعدين في اشاعات كثيره جدا بتسير بين الطلاب وبعضهم على ان فلان عمل فيا وخلى فيا، وانا اعلم ان هناك مبالغات من الطالب بالنسبه للاشراف. في طلاب بيبالغوا شويه لكن ما بيقولوش الحقيقه ابدا، كل طالب عاوز يبين نفسه انه اعلم من في الارض، وان الدكتور ده هو ما بيفهمش حاجه وانا كنت بصلح له بعض المعلومات. كثير بيحصل هذا، يعني في طالب بيجي يشتكي لي من زميل استاذ زميلي ويقول بعض المعايب فيه، وده لا احمله واقول ده عمره ما هيبقى طالب علمي مؤدب باي حال من الاحوال. ما فيش طالب ما يقولش استاذه، ما يعملش نفسه اعلم من في الارض. كان قد تعلم وانت شيئا، لكن شيخك الحمد لله قاري في هذا الموضوع بتوسع عنا. لابد العلاقه تكون بكم علاقه رحمه وابوه وحنان وغير ذلك، حتى نصل بالماده العلميه الى بار الامان، نصل الى نتائج. تواطؤ مع مشرفك ومع لجنه المناقشه، ولا تلاقي، وانا قلت لكم لجنه المناقشه هذه لجنه حكم، وليس بشرط ان يكون المشرف اللي خلص معاك الرساله هو عضو في لجنه المناقشه، لأن لجنة المناقشة بتشكل من جديد، لكن جرت العادة على أن يكون المشرف عضو فيها عشان يقدم لجنة المناقشة. لكن قد يكون عضو آخر، وأضرب مثال ثاني، قد يمرض المشرف أو يموت وتشكل لك لجنة المناقشة من جديد، ماشي؟ ولجنة المناقشة لا دخل لها بالإشراف، لأن لجنة مناقشة مكونة من المشرف أو من المشرفين واثنين تانيين، وللمشرف أن يناقش الطالب حتى ولو كان معه في كل القضايا. في فرق بين لجنة الإشراف ولجنة المناقشة، حتى لو كان مشرفك عضو في لجنة المناقشة من حقه أن يناقشك. ليه؟ ايوه، لكن احنا اختلفنا في مسائل معينه ومن حقي ان اناقشك فيها مع لجنه المناقشه. ما تفكرش ان لجنه المشرف ده المشرف ده الفكره عنه خطا. ده انا المشرف ده هو قبلت الرساله خلاص واداك صلاحيه، دوره بينتهي باعطاء صلاحيه للمناقشه والحكم. ولما انا بحطه معاك عضو معاك في اللجنه من حقه ان يناقشك، مش من حقه ان يشرف عليك فقط او يقدم اللجنه فقط، لا، من حقه ان يناقش ايضا كذلك. انا بقول لكم تفهموا غلط. ثانيا، يوم المشرف ما بيناقش الطالب في قضيه بتقوم الدنيا ما تقعدش من الطالب واهله ومراته ومش عارف ازاي يبقى مشرفه ويناقشه ويعمل ويكلم. وبعدين الطالب بيعتمدني لما التزم الصمت في قضاياه وهو بيدافع عن نفسه، بيعتمدني بعد المناقشه يقول انت ما دافعتش عني ليه؟ لا، انا مش من حقي ادافع عنك، دي رسالتك انت مش رسالتي انا. فمين يا مشايخ ولا ايه؟ ما كتبش اي خطوه وليكن. انا وانا حضرتك موافق، يعني موافق ضمنيه على الرساله؟ نعم، حضرتك موافق ضمنيه على الرساله؟ دي رسالتك يا حبيبي وانت حر فيها، وانا وافقتك بناء على استقلال شخصيتك في الماده العلميه وادلتك. وانا قلت لك انا ليا وجهه نظر وانت ليك وجهه نظر، وانت ارجو ان تتمسك بوجهه نظرك، ارجو ان تتمسك بوجهه نظرك حتى لو خالفت. قلت الكلام ده في الاول، فانا ما تجينيش بعد كده تقول لي انت بتناقشني ليه، لا انا ما دافعش عنك، انت تدافع عن نفسك، علمك يدافع تدافع به عنك، والافكار اللي في اذهانكم دي تغيروها تماما، الله يبارك فيكم. دكتور، اختيار المناقشين دي على اساس نعم؟ اختيار المناقشين بيجي عن طريق القوانين واللوائح، يشترط ان يكون عضو من قسمك وعضو من خارج قسمك من الكليات الاخرى في جامعه الازهر في من الاقاليم. نفس قسم حديثي، بل قد تكون رسالتك تحدد الى ثلاثه في قسم عقد يجيب لك واحد من قسم العقيد، بل قد يكون رسالتك فيها قسم من التفسير، قسم تفسيري يجيب لك واحد من قسم التفسير يبقى ثالث للمناقشه. انا هجيب لك اثنين من قسمك يناقشوك، واحد داخلي وواحد خارجي، واجيب لك واحد حسب الفرع الثاني في رسالتك سواء كان عقدي او تفسيري او دعوي او شيء من هذا او طبي. لو قلت لكم فيه رسائل بيبقى فيها جانب طبي بجيب لك دكتور فضيل يناقشك. تفهمني كلامي يا شيخ ولا ايه؟ قول يا حبيبي. اللي يختار الذي يختار الدور والتسلسل اللي عليه الدور بحطه له معايا. اتفقنا؟ ده بالنسبة للعضو الداخلي. بالنسبة للعضو الخارجي ممكن تقول لي والله ده أنا عاوز فلان ده شهرته العلمية واسعة وأنا نفسي يناقشني عشان تكتب في التاريخ إن فلان الفلاني ناقشك من كلية إقليمية. معايا؟ طب فاهم كلامي يا أستاذ شيخ؟ ماشي. إيه تاني؟ الطالب يا دكتور ممكن مثلا أنا معايا مشكلة أي. مثلا حصل له مثلا مرض او روح الله يعني. فمثلا لجنة الكلية مثلا عينت لي مشرف تاني. فانا خلاص اوشكت على اتمام الرسالة والهقل. مش بالتالي ده مثلا اتعلق معادي لا. انا متفقه. انا كنت ماشي مع الدكتور دلوقتي روح دكتور مثلا على وزارة. قال لي لا عد الرسالة كلها الاول بديت. ايه. من حقكم. ما فيش مشكلة. زيادة العلم علم وزيادة الخير خير. نعم. أيوة حريص واحد فقط لا غير واجب في رسالة 300 صفحة زي بعض. مش مشكلة. حديث المزرع. ده أنا مضرب لك مثال. حديث المزرع هذا القاضي عياض ألف فيه كتاب. ممكن اخذ تاليف القاضي عياض في حديث المزارع واحد واكمل لها رساله ماجستير. عايز نشرح لك مثال تقريبي. حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ممكن اخذ فيه رساله واشوف اراء المتكلمين في هذه القضيه كلها واعمل رساله. وانا عندي كما قلت لك انت بتدرس ماده اسمها الحديث الموضوعي. يعني عاوز موضوعات. يعني تقول حديث موضوع عشان خاطر تألف موضوع في رسالتك للماجستير. وانا قلت لكم قرارات الجديدة ان الطالب الماجستير المصري خلاص اتشال من عليه التعقيم في مصر في القاهرة. لكن في الاقاليم يحقق ان شاء الله يحقق كتابين مع بعض صغيرين مش مشكلة عنهم. ماشي مشايخ؟ ايه تاني؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن المشرف واتكلمنا عن المرشد واتكلمنا عن العنوان وصفات المشرف وصفات الطالب مع مشرفه وصفات العنوان وعدد صفحات البحث. خلاص انا بقول لك انا اتمنى ان البحث انا اتمنى عشان اقراه كويس واناقشك فيه لا يزيد عن 500 صفحه باي حال من الاحوال. انا برفض اي رساله مجلدين. ما بناقشش ابدا رساله مجلدين ابدا. اللي عاوز ياخد مجلدين يقرا يروح يناقش. مش كده يا شيخ بهاء ولا ايه؟ ما اذا كان في 9 مجلدات رساله 9 مجلدات كم سنه؟ ايه؟ استغرقت مده دي. ما هو الكمبيوتر شكله زي الفل 24 جرام وممكن اخلص 9 مجلدات في سنه على طول ابص من هنا والزك هنا وتنتهي القضيه. في سلف العلم دون تعقيب دون تعليق وغير ذلك من هو. وبعدين زي ما اتفقنا على ان ادنى المده للماجستير سنه واعلاها لا حد لها بالنسبه لغير المعيد. المعيد له محدد له سنوات معينه. انما غير المعيد اظن 10 سنوات شبهها ولا قد ايه؟ 6 ماجستير 6 سنوات وبعدين يمد سنه واثنين وثلاثه بس كل سنه مستقله بذاتها. ده المعيد دكتور؟ لا غير المعيد اللي هو بيدرس من الخارج. المعيد 5 من اول السنتين. المعيد له 5 سنوات من اول ما يخش اولى دراسات العليا من ساعه ما يتعين معيد ويسجل على طول له 5 سنين فقط. لو اتاخر يوم بعد الخمس سنين يحول الى موظف اداري. انما من بره له ان يكتب رسالته. بس انا لا اشجع الطالب على ان هو ياخذ وقت غير وقته بالنسبه للرساله يعني غير سنه اكثر من سنه في الماجستير. ولذلك التقييد بالمده دي بيخليك تحدد موضوعك وتحديد الموضوع يكون متين وقوي وستنتج فيه نتيجه طيبه بعد القراءات الواسعة في التخصص الأكاديمي، بركز على القراءات الكثيرة المتعددة. ماشي يا مشايخ؟ أنا مش عارف والله أنا جاي في المجلس النهاردة 25 رسالة في موضوع واحد. واحد وعشرين موضوع النهاردة. كله بثواب يوم عشان تاخد درجة علمية وشهادة وليك بحث وحاجات من دي فقط لا غير، لكن أنت اجتها إزاي؟ اخترت الموضوعها إزاي؟ كتبت خطتها إزاي؟ هذه القضية خطيرة جدا للغاية، ولذلك بقول الله يكون بعون الطلاب دول هيشتغلوا إزاي وهم مش عارفين أي حاجة في أي شيء. طيب. انت ما انتش عارف الموضوع اللي اتفرض عليك، انت اصبحت تابع دلوقتي، انت مقلد، انت وراك واحد بالعصا بيسوقك بعصا اعمل كذا دون رغبه. انت كل رغبتك انك انت تسجل موضوع وتروح البلد تقول ده انا سجلت موضوع كذا كذا ومشرف فلان الفلاني وهو الى اخره، وتفاجئ بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه ان انت مش عارف تعمل اي شيء. بس هل فعلا يا دكتور يعني الواحد في مرحله الماجستير دي بيكون وصل لمرحله انه مش عارف يعمل الموضوع؟ وانت اهو السنة الجاية سنة تانية ان شاء الله يعني، وبعد سنة تانية اشوفك ان شاء الله وفي العمر بقية يعني. ولكم شاهدين يا مشاعر قال الدواء المنصورة يروح بقى المنصورة اختار موضوع من الابتدائي هو مختار من دلوقتي. والله انا احب الطالب اللي محضر لنفسه من دلوقتي اهو اي موضوع، دي بيدل علي على انه قرأ كويس وفي مشكلة معينة عاوز يحلها في الحديث النبوي ده. انا افرح بيك لو انت من دلوقتي اهو محضر لك عدة عناوين. نعم ايوه نعم موضوع اختاروا ازاي ده بدون ما عندوش علم باي شيء؟ اختاروا ازاي ما دام اختاروا بكامل ارادته وقراءاته الواسعه يبقى اذا بده يشتغل فيه، انما ما يعرفش يشتغل فيه يبقى اذا الموضوع برضه فرض عليه فرض ولا قيمة لهذا الفرض عنده، مش هيعرف يمشوا في خطوة واحدة من خطوات الموضوع إلى آخره. يعني ليس الإمكان بعد كده تغيير الموضوع خلاص؟ لا لا مش القضية، القضية ما دام أنت سجلت ومختار يبقى ماشي فيه لحد ما تفشل، يبقى قضية ثانية. يا ترى تسجل في كلية أخرى. معايا ولا إيه؟ أسئلة خطة البحث. نعم؟ خطة البحث. مالها؟ أنا عمليت خطة البحث قبل كده كتبتها بالتفصيل المريح خطوة خطوة، وبدأت الكلام في خطة البحث وقلت لك همشي معاك في شرح المادة تبع هذه الخطة، بقول لك في أدوات لابد أن تقف عليها قبل العمل في الخطة، من الأدوات القراءة، لابد تكون في قراءة واسعة، ثم المرشد الأكاديمي ثم المشرف ثم اختيار العنوان وهكذا. تقصد في الرسائل يعني تكون مضمونها واحد في الغالب؟ الكتاب الواحد مثلا انا اعتمد كتاب غايه الاحكام في احاديث الاحكام دراسه نقديه بيبقى خطه واحده عشان الكتاب يمشي كل واحد. لو انت اخذت كتاب منهج الامام ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ماشي، انت تكتب الخطه اللي تعجبك حسب قراءاتك في الجرح والتعديل وحسب قراءاتك لابن ابي حاتم وهكذا. عايز نشوف الأساسية قلت لك أنا عندي مقدمة لها ستة أركان أو سبعة أركان لابد منها اللي هي أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة في هذا الموضوع وبين الفرق بينه وبين عملك ثم المشكلة موضوع البحث ثم مصادر الأساسية إن كانت له مصادر أساسية. تتكلم عن الجرح والتعديل ابن أبي حاتم يبقى المصدر الأساسي بتاعي الجرح والتعديل ابن حاتم وكتب ابن أبي حاتم في هذا المجال. أنا قلت الكلام ده كله. نعم نعم بعض أصدقائنا أو من هم أكبر من سنا المشرف يقول له إيه عيد الخطة مرة أخرى أو عدل فيه. أقصد عروس الخطة إذا كانت يعني ثابتة ما دام الخطة أنت سجلتها للقسم والقسم ارتضاها ووافق عليها خلاص انتهت القضية. وأنا بدي لك ملحوظة بعد كده خد بالك يا سيدنا الشيخ، بدي لك ملحوظة في آخر الخطة بقول لك هذه الخطة قابلة للتعديل أثناء العمل حسب مقتضيات البحث. والتغيير من الجذري التغيير في حذف مبحث لا قيمة له عندك أو زيادة مبحث ضروري لابد أن تكتبه تمهيدا للمادة العلمية اللي أنت عاوز تشتغل فيه. معاسنا شيء؟ يعني الحذف والإضافة بقدر معين مع دسبات الخطة وتسجيلها في هنا وفي الجامعة وتكون من الداخل وليس من الخارج. يعني مبحث بسيط تمهيدي فقط لا غير ده زيادة ولا تخطر به الجامعة. ولو أنت غيرت وحبيت تأخذ موافقة القسم عليه بتبدأ أنت دراسة من جديد بعد هذا التغيير أو تغيير المشرف، ودي مصيبة بالنسبة لك. مشيت في البحث سنتين وبعد كده عاوز تغير فقرة فتطلبها رسمي بتعيد أنت المدة من جديد والتغيير من جديد والحاجات دي كلها من جديد إلى آخره لو وافق مجلس القسم ووافق مجلس الكلية. والمشرف بتاعك عارف هذا كله أن أنت ما لكش مش حاجة تغير لا يمين ولا شمال حتى إلا داخلي بينك وبين المشرف فقط تغيير وتكون بقدر معين. ماشي بقدر معين صفحة صفحتين ثلاث صفحات تمهيدية للمدخل للبحث اللي انت هتكتبه عشان خاطر تصل بالمقدمة التمهيدية دي إلى النتيجة اللي انت عاوزها. في إسراء للمادة العلمية. نعم. خطة البحث دي أو اللي هو المنهج اللي يسير عليه في البحث متى بيكون بعد المنهج؟ أنا قلت المنهج يا سيدنا الشيخ أنت بتكتب منهجك بعد ما بتنتهي من الرسالة كليتها. قلت لك منهجك لما أنت بتصير في الخطة بتاعتك على منهج واحد من أولها إلى آخرها بتسجل فقرات منهجك اللي بتصادفك وأنت بتشتغل في بطاقات مفترضة. ماشي؟ بحيث ان الخطوة اللي انت هتاخدها من اول بحثك لاخره بتسجلها في بطاقة وبعد ما بتسجلها في بطاقة بتجمع اللي انت مشيت عليه طريقة 2 3 4 5 بتعملها منهج الباحث في عمله. ماشي؟ وبتسجلها في مقدمة الرسالة بعد الطباعة عند الطباعة. يعني المنهج منهج الطالب. وانا بقول لك انت منهجك ايه من دلوقتي ده انت لو انت ما شاء الله قارئ كويس وهتمشي بطريقة معينة ببحثك كله بعد قراءتك الواسعة اكتب منهجك من دلوقتي على عين وراسي. معايا؟ أنا بخليك وانت عند تقديم الموضوع تكتب لي منهجك عنصرين 3 4 5 6 إلى آخره. أقول لك اكتب لي كده عشان أشوفك أنت عندك فكرة بالموضوع. أنا ما عندكش فكرة. أطرافه حتى. أيوة أطراف حاجات. لكن أنت بتسجل خط منهجك بعد كده بعد بحثك المستفيض سنتين وثلاثة في الماجستير بتبقى أنت مشيت على خطة معانا سجلتها أثناء العمل بعد كده بنسجلها هذه على طول إن شاء الله يعني في المقدمة. شوفوا الأداء الأول. الأذن في التليفون ولا الأذن في التليفون؟ ماشي يا مشايخ. بنقول يا سيدنا الشيخ إن أنت منهجك إن كنت تدري ماذا ستصنع بعد قراءتك الواسعة الطيبة دي تكتب منهجك أو بعض النقاط في المنهج. كل طالب بخليه يكتب صفحة أو نصف صفحة منهجي في العمل تقدم مع الخطة وتعرض على مجلس القسم للنظر في هذه الخطوات. وبعض الأساتذة قارئ كويس في هذا الموضوع فنقول له احنا عاوزين كذا وكذا وكذا في الخط في المنهج فبنضيف له بالقلم هذه الخطوات التي قالها أحد الأساتذة. معايا سيدنا شيخ؟ برضو بخليك تكتب منهجك في التخريج. انت هتكتب ايه تخرج ازاي بأي طريقة بأي منهج؟ وأظن الدكتور أحمد بيركز من الدكتور أحمد معبد معاك بدرس تخريج ولا بدرس إيه؟ تخريج وإعلام. طيب هو بيركز لكم على المنهج الأمثل في تخريج الأحاديث بحيث أنك أنت ما تخرجش عنه وده ماشي مع مناهج الأئمة السابقين كالحافظ ابن حجر وإلى آخره، بحيث أنك أنت لما تخرج بتخرج بطريقة مثلى سار عليه الأئمة من السابقين، الحفاظ ساروا عليها قديما باعتبار أنهم كانوا يحفظون كل الأحاديث بجميع الطرق إلى آخره، أي طريق تقدم ثم أي طريق تؤخر وهكذا. فالدكتور أحمد بن سوق تخريج، أنت بتكتب لي موجز مختصر منهجك في التخريج، المنهج اللي أنت درسته هنا في خطة في ورقة خطة العمل أو منهج العمل. معايا سنشين؟ عندك منهج في التخريج، عندك منهج في خطوات العمل، عندك منهج في الفهارس، عندك منهج جديد. أنا ضربت لكم مثال، لما تفهرس ما تفهرسليش بالأبواب والفصول وتسيبني كده ما اعرفش الباب ده في صفحة كام ولا الباب ده في صفحة كام إلى آخره، أقول لك فهرسلي حسب أرقام صفحات رسالتك من أولها إلى آخره. وحنتكلم عن الفهرسة والحاجات دي كلها فيما بعد، يعني احنا لسه في بدايات العمل في البحث العلمي. في حاجة تانية مش شايف ولا شيء؟ أي أسئلة أو استفسار؟ قول يا سيدي. متى يحتاج الباحث إلى بحث تكميلي لنال درجة الماجستير؟ إن كانت خليك وأنا بس الشيخ بس عشان خاطر أشوف. بقول لك البحث التكميلي في بعض الكليات التي لا تشترط بحثا أساسيا في الماجستير أو الدكتوراه. وإنما كان زمان في أصول الدين قبل الخوارج الجديدة كان في سنتين دراسيتين وبحث تكميلي فقط لا غير، وكان قد أشيع إن هيبقى الدراسات السنتين دول ولها بحث تكميلي فقط لا غير، لكن لسه لم ينفذ هذا الأمر. إنما بحث تكميلي بعد الماجستير أو بحث تكميلي بعد الدكتوراه، أنا إن كنت أنت بتقصد البحث التكميلي، ما فهمته في النظام الجديد بعد السنتين الدراسيتين بحث تكميلي يناقش لجنة المناقشة الشفوية في القسم، كان زمان في بحث تكميلي أنا بأقرأه أنا كممتحن شفوي وأقعد أسألك فيه فقط لا غير، بخلاف البحث الماجستيري اللي يناقش علانية. فاهم كلام يا ابني؟ في بحث تكميلي بعد سنتين دراسيين، لكن في القائم واللي احنا ماشيين به من سنين بحث يناقش علانية بحضور الجمهور، ده ما بسميش بحث تكميلي، ده بحث أساسي. لكن انت تقصد بحث تكميلي بعد البحث الأساسي؟ لا، إذا وجدت لجنة المناقشة أن بحثك يحتاج إلى إضافات، بقول لك روح ضيف لي كذا وكذا وكذا وتعال لي بعد ما تخلص، أنا أشوفك أنت مشيت على ما طلبت وأوافق لك على على على تصحيح الرسالة بعد استكمال هذا الأمر. أنا بناقشك وبعد ما بناقشك بلاقي في قصور في نقطة معينة، بقول لك روح استكمل هذا النقص وممكن أعلن لك النتيجة هذيك جيد ولا جيد جدا بعد استكمال هذا النقص. بالدرجة المعلنة النهائية بس بعد استكمال هذا النقص، ولا أوافق لك على الرسالة إلا بعد التصحيح. خد بالك من هذا، أنا رسالتك بعد المناقشة لابد تعرض على لجنة المناقشة كلها ويشوفوك نفذت اللي طلبوه ولا لا، وبأمضي لك على أنك أنت قام الطالب بتصويب الأخطاء والملحوظات الذي طلبك منه أثناء المناقشة. ما بتكملهاش ما بتاخدش الدرجة مني لحد ما تكمل وأمضي لك على التصويب. يا دكتور ماشي، سؤال يعني لو حصل عذر أو توفي المناقش ولم يمضي مين؟ المناقش يعني حصل له عذر؟ ما فيه ليه مناقش تاني معاه؟ يعني ممكن واحد بس إذا مناقش واحد وينوب رئيس القسم وينوب عميد الكلية عن المناقش الآخر، ده إذا مات العضو بس في حال الموت بس فقط لا غير، لكن في حال إصابة كذا لا لابد يوقع هذا المشرف. يعني كده دكتور تختلف المناقش عن المشرف؟ هي تختلف المناقش عن المشرف؟ هي تختلف المناقشة، أعضاء المناقشة بتختلف عن المشرف إن ممكن في بعض الأحايين بس تقول المشرف ممكن يغير الرسالة، إنما المناقش مش هيغيرنا، ممكن يغيرنا بس. المشرف ينادي المشرف، المشرف يغيرنا فيه، ومشرف المناقش ممكن يزيد يطلب منك زيادة أو شيء من هذا القبيل. أي المشرف ولا المناقش؟ المناقش ممكن يضيف دي. المناقش الجديد اللي هو في معين من قبل القسم مناقش ممكن يقول لك اكتب لي بحث في النقطة دي، اكتب لي بحث في الحتة دي لا يزيد عن 5-6-10 صفحات بعد ما خدت الدرجة، بعد ما أعلنت الدرجة عليك، بعد ما أعلنت الدرجة بأنك أنت خدت البحث ده يستحق جيد جدا بعد التصويت، بأعلن لك الدرجة بعد التصويت، يعني الدرجة هيدا هستعادها بعد التصويت معايا، لأن ما مش هديك درجة للوقت امتياز جيد جدا يعني قبل التصويت، أنا بديها لك الدرجة وبعلنها للناس يعني مفهومها بعد التصويت. دكتور هل في مرتبة أدنى للرسالة ولا إيه إيه؟ مرتبة يعني مثلا جيد أو جيد جدا أو امتياز؟ في لا لا، في الماجستير جيد جيد جدا امتياز، وفي الدكتوراه مرتبة شرف أولى ومرتبة شرف ثاني بالدرجات. نعم؟ هل هي شرفية فقط ولا اللي هي إيه؟ بترتب عليها أشياء أخرى يعني؟ لا لا لا، كلمة مرتبة شرف أولى تساوي ممتاز، مرتبة شرف ثانية تساوي جيد جدا، بس ما أعلنش بجيد جدا أو ممتاز في الدكتوراه، بقول مرتبة شرف أولى أو مرتبة شرف ثانية. دكتور مسألة شرفية ولا يترتب عليها أصلا أشياء أخرى؟ نعم اللقب ده يترتب عليه أشياء أخرى غير الشرف، مثلا حاجة شرفية؟ لا يترتب عليه شيء مثلا الفرق إن أنت بيه. كويس حلو في البحث العلمي. أه يعني هو ده خطأ بعض المناقشات أصلا. المناقشة ما بنختار أي مناقشة يعني كده رسالة بالآخر يعني المناقش بيطلعها كأنها ما كأن البحث ما اشتغلش فيها وكده. ما كلنا كده. ونفاجئ إن هو بيدرب امتياز. طب يعني طب إزاي؟ كلنا كده. هو هضيع جهوده ما ضيعش جهوده. بس بقول له بأمسح به البلاط عشان خاطر يجيب لي نفس شغله. دكتور. نعم. بعض الناس كان يعلق على بعض الأساتذة المناقشين. إن هو مثلا يعني أغلب ملاحظاته على الفصلة على النقطة على يعني الكلام. ما أنا قلت لكم أخواننا أنا مش تكلمنا على الـ على الـ على الكتابة مشاغل، وتكلمناش وتكلمنا على علامات الترقيم وعلامات الإملاء والحاجات دي كلها، قلت ضرورية لأنها بيانية وتوضيحية. معايا سيدنا الشيخ؟ لأنها بيانية وتوضيحية، ما دام الأمر بيان وتوضيح يبقى دي مهمة جدا للغاية. فلما يتكلم عن الفتحة والكسرة والضمة والحاجات دي كلها ليس عيبا فيه. مناقشة كلها أساسنا بتضيع في الفتحة دي. زي ما مناقشة من باب التخفيف عليه. حبا جما. يسألك في موضوع دسم تجيله وبعدين يشرك رسالتك ويقول لك يوم نروح اكتب الرسالة من جديد. احمد ربنا. الحمد لله. في برنامج تيجي على رسالة القرآن الكريم اسمه بحث ورسالة. نعم نعم. برنامج. أي. عزات القرآن الكريم يجي من الأربع الساعة 9:30. تعلم المناقشات منه وتقول بحث ورسالة. بعض اسمع دكتور تلاقي المناقشات تدور زي ما ايوه ماشي ده حلو كويس. كلمة أو غلطة فارس أو بتاع ما بتبقاش اللي جاي في لب الموضوع أو عنصر ناقص في الرسالة. بس لما إن شاء الله خلص دراستك أولى وثانية وخش في البحث كده وشوف هتقول الكلام ده تاني مرة تانية ولا هتقول يا رب انصرني واسترني عايز زي كده. مع ربنا معاكم. نعم سيدي. مشترط الماجستير تقدير معين عشان يكمل الدكتوراه ولا جيد؟ جيد على الاقل. والطالب مجموع درجاته في السنتين الدراسيتين لو وصل لمقبول بياخد سنه تكميليه تحسين، بياخد سنه ثانيه كامله عشان يحسن تقديره ويصل لجيد. طيب يا سيدي الشيخ، مجموع السنتين الدراسيتين يؤهلك لكتابة ماجستير أو لا يؤهلك؟ كان تصل به لجيد خلاص هتسجل جيد أو جيد جدا أو امتياز. لو مجموع السنتين بتقدير مقبول بتعيد سنة تانية للتحسين. لازمًا في كل المواد مش هتقدم كل المواد سنة تانية عشان ما أنت مش هتعيد في مادة أو مادتين عشان ترفعوك لجيد. مستحيل ترفعوك لجيد. هل مثلا الغياب في مادتين مقبول في كل المواد مثلا امتياز جيد جدا؟ خلاص هتوصل جيد اكيد لا محاله. المجموع العام في السنتين يكون جيد. في طالبه جابت 69.5 في مجموع السنتين السنه دي 69.5%. يعني عاوزة مثلا شوية درجات صغيرة كده من هنا، فهتعيد السنة كلها عشان خاطر تكمل تصل إلى جيد. وأنا قلت لكم ذاكروا كتير وقرأوا كتير، أمال أوسع القراءة والمذاكرة ليه؟ لو أن هناك موضوع تم بحثه في علم آخر غير علم الحديث كعلم التفسير مثلا وعلم النفس مثلا، وأريد أن أبحثه في علم الحديث وأصيغه بصيغة حديثية، هل يجوز ذلك؟ نعم. وهل يعد تقليدا؟ لا، ده الحديث شيء والتفسير شيء والعلم النفسي شيء آخر. بس تكون أنت متأكد أن في مادة حديثية أو حديث نبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة العلم تكون توفيك حقك في هذا البحث. احنا عندنا كتاب التفسير لابن جرير الطبري مليان احاديث، وزعناه على قسم الحديث عشان يخرجوا احاديثه ويعلقوا عليها قليل من هذا القبيل. معايا مشايخ ولا ايه؟ وكل كتب التفسير خرجت في قسم الحديث او عملت رسائل في قسم الحديث الى اخره. ماشي، ما دام انت حتميل اكثر في بحثك الى القسم المتخصص اللي انت فيه، ليس هناك غضب من هذا الامر على الاطلاق. معايا مشايخ؟ وبعدين انا ارجو وكل رجاء انكم انتم تجيبوا لنا حاجات جديده في علم الحديث. علم الحديث مليء كما قلت لكم بموضوعات كثيره جدا الغالة تبحث، وان كان الائمه بحثوها على مدار القرون لكن بايجاز او باختصار او باشارات، فانت من حقك تكتب لنا رساله. وقلت ضربت لكم مثال المقبول عند الحافظ ابن حجر، في واحد واخد فيه رساله دكتوراه. معايا مشايخ ولا ايه؟ وممكن تعمل موازنة بين المقبول عند ابن حجر والذهبي مثلا. اتعملت ايه؟ اتعملت اظن. انا عارف والله يا شيخ، ما انا بضرب لك مثال تقريبي، لكن انت ابحث في بقيه الفاظ الجرح والتعديل. ماشي، الحديث الصحيح عند الاصوليين والمحدثين والموازنه بينهم حتى كتب فيه. طبعا انتم مركزين على الصحيحين، الصحيحين فيهم لا يقل عن 600-700 رساله وابحاث والى اخره، الاف الابحاث على الصحيحين. لكن ابن ماجه انا ما شفتش حد يشتغل فيه. احنا اشتغلنا على النسائي واختلاف الحديث عند النسائي وحاجات ياما جدا عند النسائي، ولسه ابن ماجه ما حدش تطرق اليه التطرق الكامل يعني في الابحاث الدقيقه والحاجات دي. الابحاث الدقيقه فاز الجرح والتعديل عنده مثلا وهكذا. المقصود بالموازنه يعني انت تعمل تجيب ميزان او تحط ابن حجر على كفه والامام الذهبي في كفه وتشوف مين اللي حرج الثاني. قواعد تشوف النور صح. ماشي يا سيدنا، بدل ما اقول لك المقارنه بين الاثنين اقول لك موازنه بين الاثنين، لان المقارنه تختلف عن الموازنه. الموازنه انت هتوزن وهتجيب حط هنا حته وهنا حته هتطلع الميزانه مظبوطه عندك، لكن المقارنه قد تفشل فيها لأن الاثنين كبار جدا للغاية وهكذا إلى آخره. ماشي يا سيدي الشيخ؟ نعم؟ وأنا صغير للغاية. وأنت لسه بدري. ذكرت لنفسك. ماشي يا مشايخ؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله.